بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع الشرح في منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن سعدي. هنا بعض الإخوة يقول: يبدو والله أعلم أن البيت 23 لم يشرح، وهو وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. لا، هذا البيت تم شرحه ضمن الكلام. قلنا القاعدة أن الأصل في العادات الإباحة، وأن الأصل في العبادات الحظر والمنع. هذا البيت يتضمن الشطر الثاني من القاعدة. الشيخ يقول: وليس مشروعا من الأمور إلا غير الذي في شرعنا مذكور. هذا معنى قولنا في الشرح: الأصل في العبادات الحظر المنع. إذن البيت شرح الحمد لله. قال الناظم رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والذلل. هذه القاعدة مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وجاءت أيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل في القرآن الكريم في الآية الأخيرة من سورة البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله سبحانه وتعالى: نعم. وفي حديث آخر قال: قد فعلت. فأسقط الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة الخطأ والنسيان. ويضاف إلى ذلك أيضا الإكراه، وقد جاء الحديث: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالإنسان إذا فعل أمرا محذورا أو عمل عملا محظورا خطأ أو نسيانا أو إكراها، فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه. والخطأ أحيانا يكون، الفرق بين الخطأ والنسيان، الخطأ أحيانا يكون عن اعتقاد، يعتقد أن هذا الشيء صحيح ثم يظهر أنه خطأ. أما النسيان فيغيب ذهنه، يغيب عن ذهنه أن هذا الشيء ليس بصحيح. لذلك يقول النسيان أن يغيب عن الذهن الشيء المعلوم، يعني هو عنده علم وعنده معرفة لكنه غاب عن ذهنه، نسي. توضأ مثلا، صلى بدون وضوء، صلى صلاة بدون وضوء، نسي أن يتوضأ مثلا، فليس عليه شيء، مع أن الصلاة بدون وضوء لا تجوز، لكن هذا نسي. كان في رمضان صائما، أكل أو شرب، نسي أنه صائم، ليس عليه شيء. فالنسيان هو ذهول الإنسان عن شيء معلوم، الذهول عن شيء معلوم، يعني هو يعرف أنه صائم، ويعرف أن الوضوء أنه شرط في الصلاة، لكنه أصابه ذهول، نسي أنه صائم فأكل وشرب، لا يؤاخذ عند الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من شرب أو أكل فليتم صومه، إذا كان أحدكم صائما فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. صومه صحيح ليس عليه شيء. أما الخطأ، الخطأ يختلف، الخطأ ليس ذهولا، الخطأ أن يفعل الفعل عن اعتقاد أو عن ظن يعتقد أو يظن أن هذا الشيء صحيح. يعني يتوضأ ويظن مثلا أن غسل اليدين ليس من الوضوء ويظل يتوضأ هكذا، لا يؤاخذه الله سبحانه وتعالى على هذا الخطأ لأنه جاهل، يعذر في ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للمسيء في صلاته صلي فإنك لم تصلي، قال الرجل للنبي والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذا فعلمني، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر واتل ما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث ثم اركع حتى تطمئن راكعا. الرجل يعني أقر أمام النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يحسن إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة التي يصليها ولا يحسن غيرها هي صلاة ليست صحيحة. لذلك النبي قال له فإنك لم تصلي. ولكن هل النبي أمره أن يعيد الصلوات التي صلاها في الماضي؟ الجواب لا، لم يلزمه بذلك ولم يؤاخذ بذلك، لأنه فعل هذا الشيء خطأ، يظن أن هذه الصلاة فعل ذلك خطأ، إذا من الخطأ يسقط عنه. كذلك أيضا ما حصل للصحابي عدي بن حاتم في مسألة الصوم، سمع قول الله سبحانه وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فأحضر خيطا أبيض وخيطا أسود ووضعهما تحت الوسام وصار ينظر، فلما تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود أمسك عن الطعام، أخذ الآية على ظاهرها كما جاء في الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر له الآية، والحديث فيه ضعف لكنه مشهور عند العلماء، فقال له إن وسادك لعريض، والنبي يقول له إن وسادك لعريض أن وسع الليل والنهار، يعني الخيط الأبيض من الخيط الأسود من ربه الليل والنهار، وذلك عند طلوع الفجر الصادق. عدي بن حاتم أكل بعد طلوع الفجر لكنه فعل ذلك خطأ، لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء ذلك اليوم، ما أمره بالقضاء لأنه فعل ذلك خطأ. وكذلك قال العلماء من أكل أو شرب ظانا بقاء الليل ثم تبين له أن النهار قد طلع وأن الفجر قد أذن أذن ثاني، قالوا لا قضاء عليه لأنه فعل ذلك خطأ، يظن أن الليل باق والليل ما هو باق، انتهى طلع الصبح، بقوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فعل ذلك خطأ. إذن الخطأ يكون عن قصد عن عمد، يظن الإنسان أنه فعل شيئا صحيحا ثم يظهر أنه خطأ، هذا لا يؤاخذ. النسيان ذهول ذهنه، الذهول عن شيء معلوم يذهل عنه سبحان الله. الإكراه معروف، كذلك الإنسان إذا أكره على فعل شيء، بل إذا أكره على الكفر فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه. قال الله عز وجل من كفر بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، من كفر بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله إلى آخر الآية. الذي يشرح بالكفر صدرا يعني يكفر والعياذ بالله بصدر منشرح، أما الذي يكره لا يؤاخذه الله سبحانه وتعالى. والإكراه فيه تفصيل، لكن الأصل أن المكره لا يؤاخذ. إذن هذه قاعدة شرعية وهي من محاسن الشريعة، أن الإنسان إذا فعل شيئا خطأ أو فعل شيئا نسيانا أو فعل شيئا مكرها فإنه لا يؤاخذ. طيب لماذا لا نقول إذا جاهلا؟ نعم، لأن الجاهل يدخل في الخطأ، الجاهل إذا فعل شيئا ليس بصواب يعذر ويدخل في الخطأ، فالإنسان لا يؤخذ في هذه الحالات، يعني لا يؤثم. طيب إذا تعلق بالخطأ أو النسيان أو الإكراه، إذا تعلق به حق آدمي، إذا تعلق بفعل المخطئ أو بفعل الناسي أو بفعل المكره، إذا تعلق به حق آدمي فإن هذا الحق لا يسقط. إذا كانت المسألة في حق الله فإن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن حقه، لكن الحقوق الآدمية ما تسقط. فمن أتلف مالا لإنسان خطأ أو نسيانا يضمن المال، يضمن المال. لذلك من قتل آدميا خطأ فإنه يضمن، يدفع الدية لأولياء الميت ويكفر عليه الدية وعليه الكفارة وهو قد قتل خطأ. وهكذا من أتلف مالا لإنسان فإنه يضمن، لو قلع له عينا أو أتلف له أنفا أو كسر له قدما أو كسر له يدا، حتى لو كان خطأ يدفع الدية في دية. إذا كان عمدا فالقصاص، أما إذا كان خطأ الدية. كذلك لو أن الإنسان، لو أن دابة الإنسان أتلفت، دابة الإنسان أتلفت زرعا لأحد أو أتلفت له شيئا يضمن، مع أن الدابة فعلها خطأ لا شك. كذلك طفلك الصغير الذي لم يبلغ الحنث لو أتلف شيئا لأحد من الناس فإنك تضمن، أنت والده. لو هذا الطفل كسر مثلا زجاج سيارة، ولد عمره 5 سنوات أو 6 سنوات أخذ حجرا ورمى سيارة انكسر الزجاج، أنت تضمن، تضمن هذا الزجاج لصاحب السيارة، مع أن فعل الولد خطأ، لأن هذا الولد مرفوع عنه القلم، تصرفاته ليست معتبرة كالبهيمة، لكنك تضمن. لماذا؟ العلماء قالوا إتلاف الأموال في هذه الحالة يكون من الأحكام الوضعية ليس من الأحكام التكليفية، يكون من الأحكام الوضعية. فالولد الصغير أو البهيمة أو حتى الإنسان، الإنسان نفسه إذا أتلف مالا لأحد فإنه يضمن، ويكون هذا الأحكام الوضعية من الأمارات والعلامات. إذن الخطأ والنسيان والإكراه يسقط ما بينك أيها العبد وما بين الله سبحانه وتعالى، أما ما بينك وبين العباد لا تضمن، لأن حقوق العباد مضمونة على كل حال. ويكون هذا كما ذكرت من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام التكليفية. والدليل من الأحكام الوضعية أن البهيمة إذا أتلفت شيئا صاحبها يضمن، حكم وضعي، يعني هذا إمارة لهذا، الإتلاف أمارة للضمان، الإتلاف سبب للضمان. تعرفون الأحكام الوضعية السبب والشرط والمانع والصحة والفساد على خلاف فيها، العزيمة والرخصة كذلك تدخل، على قول، لكن السبب الشرط المانع أحكام تكليفية. فهنا الإتلاف سبب للضمان بغض النظر عن متلف، هذا معنى حكم وضعي هنا. الإتلاف سبب للضمان، من الذي أتلف؟ لسنا معنيين به. المهم الإتلاف سبب للضمان، إذا أتلف الشخص نفسه، إذا أتلف ابنه الصغير، إذا أتلفت دبته، لا ننظر إلى هذا. إذا حصل الإتلاف يحصل الضمان، كما أنه إذا طلعت الشمس، كما أنه إذا زالت الشمس صلينا الظهر، وإذا غابت الشمس صلينا العصر، صلينا المغرب، وهكذا. يعني نشوف هذا حكم وضعي، فإذا حصل الإتلاف يحصل الضمان، حكم وضعي وليس حكما تكليفيا. لو كان حكما تكليفيا لما ضمننا ما تكلفه البهيمة، لأن البهيمة ليست مكلفة. لو كان حكما تكليفيا لما ضمننا الصغير، لأن الصغير ليس مكلفا، وإنما هو حكم وضعي. إذن هنا هذا التفصيل الذي أشار إليه الناظم رحمه الله، قال: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل. شوفوا هذا الحكم الوضعي، مع الإتلاف إذا حصل إتلاف لمال عن طريق الخطأ أو طريق النسيان أو طريق الإكراه، فإن المتلف يضمن وينتفي التأثيم عنه والزلل، يعني ما في تأثيم مطلقا، يعني ما في تأثيم. أنت الآن مثلا رميت حجرا عفوا هكذا بدون قصد، هذا الحجر وقع مثلا على زجاج نافذة، على نافذة من النوافذ، انكسر الزجاج، انكسرت النافذة مثلا، أنت لا تقصد كسر الزجاج، انكسر، فإنك تضمن إصلاح الزجاج، تضمنه أنت. كما ذكرنا حكم وضعي، التلف سبب الضمان، ولكنك هل تأثم؟ الجواب لا، يسقط عنك الإثم، لأنك لست متعمدا ولست قاصدا، أنت أخطأت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. إذن في مسألة إتلاف الأموال يثبت الضمان، يثبت البدل، وينتفي الزلل، ما في إثم. لذلك من قتل نفسا خطأ لا يأثم، لا يأثم قطعا، لا يأثم، يعني ما هو متعمد، ولكنه يدفع الدية وعليه الكفارة. أما الإثم فإنه ليس عليه إثم، ولا يحاسبه الله ولا يسأله، لأن الله سبحانه وتعالى رفع عنا الخطأ والنسيان، ما يحاسبنا ولسنا آثمين عنده سبحانه وتعالى إذا فعلنا شيئا خطأ أو نسيان. هذا معنى كلام المؤلف، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل مطلقا كما ذكر. إذن هذه قاعدة نلخصها، أن الخطأ، النسيان، الإكراه، هذه كلها عفى الله عنها وتجاوز عنها، لا يؤاخذ الإنسان إذا فعل محذورا خطأ أو نسيانا أو إكراها. فإن كان الأمر متعلقا بإتلاف مال لآدمي فيضمن مطلقا بدون إثم، ما يأثم، ولكن يضمن فقط. من هذا ملخص للموضوع، نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.